من يستقبل أهل الجنة عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل أبو بكر رضي الله عنه الجنة؟ لا يدخل أهل الجنة جميعا، بل يدخلون على أشكال زمر ومجموعات. اسمع معي إلى قول الله تعالى في سورة الزمر، قال الله جل جلاله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في الجنة أهل استقبال، خزنة الجنة باستقبالك، الملائكة بأعدادهم التي لا يعلم عددها إلا الله تقف صفوفا لاستقبال أهل الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اسمع: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أول ما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أمنا بهذا الوعد في الدنيا وصدقناه، وقد رأينا ذلك الوعد الصادق يوم القيامة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أما أجمل ما في الجنة وألذ ما فيها وأمتع ما فيها هو رؤية ربنا يوم القيامة. قال ربنا جل جلاله وهو يصف أهل الجنة فيقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الوجوه الباسرة هي وجوه الكفرة التي وصفها ربنا فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ينادي مناد، اسمعوا أحبتي: يا أهل الجنة، إن الله تعالى يستزيركم، فحي على الزيارة. فيقول أهل الجنة سمعا وطاعا، فيقومون مبادرين ومسرعين، فإذا بالعجائب قد جهزت لهم، فإذا استووا على ظهورها ذهبت بهم إلى الوادي الأفيح. هذا الوادي كتب الله تعالى فيه أن يلتقي مع أهل الجنة، فإذا جاءوا جميعا إلى الوادي الأفيح أمر الله تعالى بكرسيه فنصبت الكرسي، ثم أمر الله تعالى بمنابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من فضة ومنابر من ذهب. فإذا استووا على المنابر وجلسوا على كثبان المسك ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة، إن لله تعالى وعدا سينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فإذا هم كذلك، فإذا بنور ساطع يشرق أمامهم فيرفعون رؤوسهم، فإذا هو الملك جل جلاله. فيقول الله تعالى: سلام عليكم. فيقول أهل الجنة: ولا أعظم من هذا الرد على هذه التحية: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يكون مما يسمعون منه جل جلاله أنه يقول: أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني؟ أين هم هؤلاء عباد الذين أطاعوني في الغيب، خافوني في الغيب، اتقوني في الغيب، ابتعدوا عن المحرمات في الغيب ولم يروني؟ قال: فيجتمعون كلهم على كلمة واحدة: رضينا ربنا، رضينا ربنا. فيقول: لولا أني رضيت عنكم لما أسكنتكم جنتي. ثم يجتمعون على كلمة واحدة فيقولون: ربنا أرنا وجهك الكريم، ربنا أرنا وجهك الكريم. قال: فيكشف الحجب. فلولا أن الله تعالى كتب عليهم أنهم لا يحترقون لاحترقوا من نوره جل جلاله. قال: فيمتعون أبصارهم بنظرهم إلى ربهم يوم القيامة. وما من رجل إلا يحاضره الله تعالى محاضرة ذلك اليوم، محاضرة تكلم ربك جل جلاله، فيقول الله جل جلاله: عبدي ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا؟ فتقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول الله تعالى: بمغفرتي لك نزلت هذا المنزل.